وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم Amen.

ذكر أولو الألباب.